يلا توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ يعني في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام واحد في المسجد سأله، قيل في رواية من الروايات أنه أعرابي، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. النهاردة احنا عايزين قبل ما ندخل في كلامنا في الدرس الرابع في سلسلة آداب من بيت النبوة، كتير من الشباب يعني جات لي رسالة بعد الدرس المرة اللي فاتت، أخت بتقول الدرس كان جميل ولكن انت كده هتخلي الناس تتطلق في البيوت بسبب ان انت بتحكي يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فده ما بيحصلش في البيوت، فكده هيبقى سبب في طلاق الناس ومشاكل الناس. وناس تانية بتقول ان احنا كلنا اغلب الناس اللي بتحضر الدرس بنات، عايزين حد يعد يا جماعة النهاردة الولاد والبنات، علشان ايه احنا دخلنا رجالة المنصورة ورجالة الزقازيق وقلنا ان هما ايه ينزلوا يحضروا في الدرس النهاردة، عايزهم يغرقوا الروم. فالاخوات بعتين يعني بيقولوا ان اغلب اللي بيحضر الدرس بنات، وكل الكلام او اغلب الكلام في الدرس اللي فات كان بخطاب للرجال، فاحنا دلوقتي يعني حاسين ان احنا الكلام كان كلام جميل وكل حاجة، لكن الكلام يعني ما كانش لينا، عايزين نسمع حاجة لينا احنا، خطاب لينا. وانا بقول يعني ما تستعجلوش على رزقكم، يعني احنا ايه احنا لو كنا بدأنا الكلام بنتكلم عن والزوجة تعمل كذا والبنات المفروض يبقى حق الراجل كذا ومش عارف ايه، كنت هتلاقي الناس من البداية في الغالب يعني طب انت ما بتقولش ليه للرجالة؟ طب ما بتكلمش الرجالة ليه؟ طب هو اشمعنى؟ هو احنا يعني علينا كل حاجة؟ فاحنا قلنا نخلص خالص نتكلم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء، ونكلم الشباب ونوصل كل الرسائل بإذن الله اللي نقدر ان احنا نوصلها، وبعدين في الاخر ان شاء الله يعني اتقالوا على رزقكم كده شوية، ممكن الدرس الجاي بإذن الله يبقى الخطاب موجه شوية للنساء. النقطة التانية ان يا شباب يعني مثلا ممكن شاب من الشباب دلوقتي يقول: ايوه انا هقعد اسمع دلوقتي درس بيتكلم عن آداب من بيت النبوة ليه، والتعامل بين الأزواج، انا يا عم لسه بدري على الكلام ده. فكنت بقول للشباب بقول لهم ان كان احد السلف اظن شيخ الاسلام كان يقول: تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. وفكرة ان انت يبقى اصلا هدفك من تعلم وسماع الدروس دي، ان اعظم هدف يا شباب ان انت تحب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني البنت اللي بتسمع والولد اللي بيسمع والشاب والبنت سواء متجوز او مش متجوز، لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف هذه النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع النساء تحب النبي عليه الصلاة والسلام جدا. طيب يعني لو أنا خرجت من السلسلة دي إن أنا بحب النبي بس كده، يعني إن أنا سمعت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وشفت قد إيه الواقع بتاعنا وحش، وإن المعاملة في البيوت سيئة جدا، وإن البيوت مليانة مشاكل ومليانة صوت عالي وخناقات ومنع حقوق وظلم، وأجي أبص كده على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأشوف الجمال ده وأشوف الأدب ده وأشوف النور ده، أحب النبي جدا عليه الصلاة والسلام. طيب لو أنا خرجت بحب النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة قليلة؟ يعني يا شباب، حب النبي عليه الصلاة والسلام من أركان الإيمان، وإيمان الإنسان، إيمان العبد لا يكمل إلا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. وكل لما أنت هتعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما هتحبه، كل ما هتعرف قيمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحال الإنسان كل ما يبعد عن هدي النبي. يعني مجرد يا شباب إن الإنسان يعرف قد إيه لو إحنا بنطبق السنة حياتنا هتتصلح، المعلومة دي في حد ذاتها لما تترسخ في قلب الشاب وقلب البنت إن إحنا محتاجين سنة النبي، إن نشوف لما إحنا بنطبق سنة النبي إيه اللي بيحصل في البيوت، إيه اللي بيحصل في حياتنا، حياتنا بتنور. لو المعلومة دي عندنا دي كفاية. فعشان كده في المقدمة بتاعتنا عايزين نتكلم في الوقفة الأولى، عايزين نتكلم عن حب النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. يعني علشان الإيمان بتاعك يبقى إيمان كامل، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إن أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من أي حد، أكتر من أبوك وأكتر من أمك وأكتر من عيالك. في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية في السنن في النسائي قال صلى الله عليه وسلم برضو حديث أنس قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. يعني إن أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أي حاجة، تقدم حب النبي عليه الصلاة والسلام على كل حاجة، تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من مصالحك وأكتر من فلوسك وتجارتك وأهلك والدنيا كلها. هل يا شباب إحنا، هل إحنا قلوبنا دلوقتي متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام التعلق ده؟ يعني إن التعلق إن سيدنا عمر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام راوي حديث يعني بيقول حديث في مسند الإمام أحمد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر. النبي عليه الصلاة والسلام ماسك يد سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال عمر بقى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. خد بالك سيدنا عمر صادق. يعني هو إيه، احنا دلوقتي لما اجي اسال اي واحد واسال مثلا نفسي انت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك طبعا بحبه. بتحبه اكتر من نفسك؟ طبعا بحبه اكتر من نفسي. ويقول فداك ابي وامي يا رسول الله والكلام ده. سيدنا عمر قال: يا رسول الله والله لا انت احب الي من كل شيء الا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. يعني إيمانك يا عمر بالطريقة دي لن يكتمل إلا إن أنت تحبني أكتر ما بتحب نفسك. فقال عمر: فلأنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. هو يا سيدنا عمر عملها دي إزاي؟ سيدنا عمر صادق، يعني مش زينا إحنا بتوع كلام إحنا بنتكلم. سيدنا عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لا ده شرط من شروط كمال الإيمان، سيدنا عمر فكر: هو أنا نفسي دي، نفسي بتأمرني بإيه؟ نفسي دي هتنفعني يوم القيامة؟ نفسي دي هي اللي هتشفع لي يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيشفع لك. حبك للنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيكون سبب في ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، في ان انت تكون يوم القيامة من الناس اللي تشرب وترد الحوض، وهيكون سبب في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهيكون سبب ان انت تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. الحب ده بس، مجرد الحب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر قال يا رسول الله فلأنت الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. الآن يعني دلوقتي يكتمل الإيمان، دلوقتي يكتمل الإيمان. عارفين يا شباب لما احنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من أي حاجة، هتقدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام على أي حاجة، هتقدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أي حاجة، هتسمع كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتعظم الكلام ده، هتعظم السنة. يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم عن حاجة ونقول ان احنا الحاجة دي يعني حاجة بالنسبة لنا مش مهمة، يقول لك يا عم دي سنة، سنة يعني مش فرض يعني. فاللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش ده. في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق به؟ يعني كان الصحابة يا جماعة، في ناس من الصحابة كان من الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام، شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يبقى قاعد في بيته ويشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام ويبكي ويتذكر مكانه في الآخرة ومكان النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، وإن النبي هيبقى في درجة وده هيبقى في درجة تانية، فيحزن فيروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ يعني أنا بحبك يا رسول الله، وخايف إن أنا يوم القيامة أبقى أنا في أنت ليك عمل، وأنا العمل بتاعي ما يوصلنيش لنفس الدرجة. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وحديث أنس اللي قلناه لما جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء لا شيء. في رواية قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدق. مش معنى كده أنه ما بيصليش وما بيصومش وما بيتصدقش، لا، هو بيتكلم عن النوافل. يعني بيقول أنا بعمل فروض، بصلي وبصوم رمضان وبطلع الزكاة، لكن أنا ماليش عبادات كتير. يعني أنا العبادة بتاعتي ضعيف، ماليش حال في قيام الليل، وما بعرفش أصوم نوافل كتير، وما بتصدقش صدقات كتيرة، يعني الأعمال بتاعتي قليلة. إلا ولكني أحب الله ورسوله. قال له أنا ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدق، بس أنا إيه يا رسول الله؟ بس أنا ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. شوف يا جماعة قيمة حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا أنس لما سمع الكلام ده بيقول إيه، أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. بيقول أنا ما فرحتش بأي حاجة بعد فرحي بالإسلام، إن أنا فرحان إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت مع من أحببت. فسيدنا أنس بيقول إيه بقى؟ بيقول فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياه، وإن لم أعمل بمثل أعماله. ونحن نقول والله نحن نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأنس وكل الصحابة، ونرجو ان احنا نكون في نفس الدرجة في الجنة، وان لم نعمل بنفس بمثل اعماله. قولوا امين يا جماعة كده يا رب. في رواية من روايات يا جماعة، رواية من روايات الحديث ده، قال انس بينما انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد، يعني عند باب المسجد يعني، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت له؟ قال أنس فكأن الرجل استكان، يعني كأن الرجل كده إيه جات له حالة كده من الرهبة ومن يعني كأن هو الشعور اللي مسيطر عليه مش ان هو بيسأل سؤال اللي هو ايه متى الساعة، يعني ان هو مستبعد الامر او ان هو يعني بيجادل وخلاص، لا ده بيسأل سؤال الخايف، بيسأل سؤال المشفق اللي شايف ان العمل بتاعه يعني هي الساعة امتى علشان انا الاعمال بتاعتي ضعيفة. فكأن الرجل استكان يعني خضع كده استقل العمل اللي هو بيعمله. ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدق ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت، فأنت مع من أحببت. فدي مقدمة مهمة علشان الشباب اللي بتسمع دلوقتي يقول هو أنا دلوقتي هستفيد إيه من الكلام ده. أول حاجة أن أنت لما هتشوف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام لا تملك غير أن أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثانية بعد الوقفة الأولى اللي هي ركن من أركان الإيمان أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام عشان إيمان الإنسان يكتمل. الوقفة الثانية أن احنا هنرجع برضو لنفس زي ما كنا ماشيين في الدرس اللي فات، بناخد موقف من مواقف السيرة ونعلق عليه. يعني احنا عايزين نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، ومن أول وقفات معانا في درس النهاردة الصبر. كان صلى الله عليه وسلم يصبر على أهله عند شدة الغيرة. يعني سيدة عائشة رضي الله عنها في حديث عجيب وكل الناس حافظ الحديث، حيث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. وهي في اختلاف بقى الروايات، هل اللي أرسلت الإناء هي سيدة زينب ولا أم سلمة ولا صفية، ماشي. المهم فسيدة عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. فسيدة عائشة إيه يعني زي ما يعني إيه يعني إن هي تبعت أكل وهو في البيت عندي صلى الله عليه وسلم، فغارت خدتها الغيرة، فراحت إيه ضربت يد الخادم اللي شايل الإناء اللي فيه الطعام، فسقطت الصحفة فانفلقت اتكسرت، الطبق اتكسر. أنا بس عايزك تتخيل إن ده حصل، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة وده حصل قدام الصحابة، يعني هم شافوا الموقف ده. أي يعني ابعد بس كده عن الحديث وعن النبي عليه الصلاة والسلام، أي راجل دلوقتي في الوقت ده ممكن يعمل إيه؟ يعني هو قاعد، أنا قاعد في وسط أصحابي كده ومفروض إن أنا بقى راجل ومسيطر في بيتي ومش عارف إيه، ففجأة ألاقي إيه مراتي تقوم جاية مكسرة الطبق قدام الناس. سيدنا أنس يقول إيه؟ فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزل على الأرض وبدأ يجمع الطبق اللي مكسور ده، ثم جعل يجمع فيها الطعام، وبعدين بدأ يجمع الأكل اللي وقع عليه، ثم كان في الصحفة، لا سؤال، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحف ويقول غارت أمكم، في رواية كله غارت أمكم. ثم حبس الخادم قال له ما تمشيش، وجاب ثم أتى حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها. سيدنا أنس يعني ما بيقولش إن هي السيدة عائشة يعني، وإن الروايات التانية بتبين، لكن ممكن من أدب سيدنا أنس بيقول إيه، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صفحته. النبي عليه الصلاة والسلام خد إناء وقال إناء إيه بإناء، خد إناء من عند السيدة عائشة وبعته للسيدة زينب أو السيدة أم سلمة أو صفية أيا كانت خلاف الروايات يعني. قال وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، وانتهت القصة. شوف هنا في العلماء بيعلقوا على الحديث ده بيقولوا إيه يا شباب، بيقولوا وقالوا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء، المرأة اللي هي الغيرانة، بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في اللحظة دي تعامل بالحلم صبر. ليه؟ لأن هو صلى الله عليه وسلم شايف إن ده طبيعة بشرية، إن هي مش الأصل بتاعها إن هي تعمل ده. بالعكس، ده اعتذر للناس عن عائشة رضي الله عنها علشان ما حدش يظن إن هي، لا ده هي أخطأت في الموقف ده، لا ده هو بيقول غارت أمكم. يعني حتى لا يظن إنسان إن ده مثلا لشيء حدث من السيدة عائشة لا يليق مثلا، لا ده هو النبي عليه الصلاة والسلام كمان بيعتذر عنها، قال غارت أمكم. قال طيبي: الخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين، اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغريزة، فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا تقدر على أن تدفعها عن نفسه. فاهمين الكلام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر في موقف زي ده، غارت أمكم، غارت أمكم، وينزل صلى الله عليه وسلم يجمع الطبق اللي اتكسر ويحط فيه الطعام ويحل المشكلة، ياخد إناء من عندها ويرجع لها، السيدة زينب يرجع لها إناء سليم، خلاص وانتهت القصة. وده فيه إن الإنسان يكون حليم مع زوجته، إن في موقف من المواقف هي في الأصل إنسانة مؤدبة، لكن في موقف من المواقف انفعلت، صدر منها خطأ، غارت في موقف معين، حصل حاجة كانت مضايقاها، لكن الأصل إن هي إنسانة محترمة وبتحترم زوجها وإنسانة مؤدبة، وصدر منها خطأ. ففي الموقف ده الراجل الإنسان الحكيم اللي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعدي، يتجاوز، يصبر، يلتمس العذر. وشوف حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل إن هي تراجعه في الكلام، وده المراجعة هنا مش معناها إن هي، إحنا ممكن نفهم المراجعة إن ده بترد عليه رد مش كويس أو كده، لأ. كان يا جماعة، وده اللي سيدنا عمر بيحكي، بيقول: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. يعني كنا في قريش ما كانش في حاجة اسمها الست تقول رأيها. يعني إيه؟ هنا المراجعة يا شباب اللي هو النقاش، اللي هي إيه، أنت مثلا تقول كذا فهي تقول لك طب إيه رأيك إن إحنا نعمل كذا، فأنت تقول لها إيه ده، أنت بتردي عليا، بتقولي رأيك كده عادي كده. فده كان سيدنا عمر بيقول احنا كنا في قريش مفيش حاجة اسمها كده. يعني الراجل بيقول كلمة خلاص الموضوع انتهى، مفيش بقى ان هي ايه تاخد وتدي معايا في الكلام وتقولي لا طب ايه رأيك نعمل، طب نروح فين، طب نجيب كذا، طب مش عارف. بتناقشوا مش بتناقشوا في حاجة من الحاجة مثلا في حقه، او حاجة بترد حق ربنا سبحانه وتعالى، او بتتعامل معاه بسوء ادب، لا مش ده المقصود، مش ده المقصود بالمراجعة. فسيدنا عمر بيقول ايه: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. يعني كنا في قريش الستات كانوا قاعدين في البيوت، فلما رحنا المدينة النساء في المدينة على ما انا افهم يعني كان النساء بتنزل بتشتغل في الزراعة، لان اهل مكة كانوا قوم في التجارة ورعي الغنم، والمهنة دي ما كانتش بتناسب النساء، لأن السيدة خديجة حتى في زي ما أنتوا عارفين كانت أرسلت النبي عليه الصلاة والسلام مع الخادم بتاعها على التجارة بتاعتها للشام. فكان في المدينة الستات بتشتغل، فالست لما بتشتغل بيبقى إيدها في الشغل كده وبتنزل شوية، فبتبقى إيه، بتبقى يعني ممكن تغلب الراجل شوية، يعني هي بتتحرك شوية وبتنزل فممكن تغلب الراجل. سيدنا عمر بيقول ايه: فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. يعني الست ما انت معايا في الارض وبنشتغل مع بعض ومش عارف ايه، روح طب انت شيل معايا، طب اعمل مش عارف ايه، فالست ايه بتتحرك كده. فطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائه. يعني يقول بقى الستات جايين من قريش، فلقيت ايه ده الستات هنا لهم وضع مختلف، فبدأت النساء من قريش يتعلموا من نساء الأنصار. فسيدنا عمر طبعا مش عاجبه الكلام ده، بيقول: أنا في يوم من الأيام كان منزلي في بني أمية فتغضبت يوما على امرأتي، أنا بتكلم فالمهم غضبت عليها، فإذا هي تراجعني، فبلاقيتها بترد عليا وتقول لي لا وانت رايك، لا انت غلطان في الحته دي. قال لا غلطان. يعني ازاي ترد عليا؟ هو سيدنا عمر مش مستوعب، بيقول فانكرت ان تراجعني، يعني هي ازاي تكلمني كده، ازاي ترد عليا؟ فقالت ما تنكر ان اراجعك، انت يعني متضايق ليه؟ يعني هو انت احسن من النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما تنكر ان اراجعك، فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، ومش بس كده، وتهجره احداهن اليوم الى الليل. يعني ممكن واحده تتقمص وتفضل زعلانه وايه ما تكلمش النبي عليه الصلاه والسلام، وده ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو كان بيتعامل احسن معامله، ومع ذلك طبع النساء يعني ممكن ايه تدلع عليه، تبقى مقموصه مش عارف ايه، فتفضل ايه تهجره احداهن اليوم الى الليل. سيدنا عمر سمع الكلام ده، ايه ده؟ قال فانطلقت فدخلت على حفصه بنته، فقلت اتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقلت اتهجره احداكن اليوم الى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. ده انتوا كده ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ افتامن احداكن ان يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هي قد هلكت؟ يعني واحده زوجة نبي، ومش اي نبي، ده النبي عليه الصلاه والسلام، فربنا سبحانه وتعالى يغضب لغضب النبي عليه الصلاه والسلام، فخلاص دي تضيع، فاذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله. بينصح، وده الأب العاقل، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، وسليني ما بدا لك. النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب كان بيتعامل مع النساء، مع أزواجه، معاملة بشر، مش معاملة نبي. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتواضع وبيتعامل على الطبيعة البشرية، يعني زي ما هيجي معانا في حديث السيدة عائشة بتحكي، كان بشرا من البشر، كان بيتعامل مش بمقتضى النبوة، ان هو لا انت لو اغضبتيني ده انت ربنا يغضب عليكي، فلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعذر وكان بيحلم على النساء، وكان بيتعامل معاملة في غاية اللطف وفي غاية الصبر. ومن المواقف الجميلة اللي احنا عايزين نتعلم في ده، ايه اللي احنا نتعلمه؟ ان انت ممكن يحصل موقف يخليك ان انت تغضب. النصيحة اللي انا انصح بها الزوج، او انصح بها الشباب، او حتى انصح بها الزوجة وهي بتسمع الكلام ده، ان انت في لحظة الغضب ما تاخدش قرار. يعني وانت متعصب دايما في حياتك ما تاخدش قرار وانت في لحظة غضب، ما تعاقبش زوجتك عقاب وانت في لحظة غضب. يعني مثلا ايه مثلا حصل موقف، فهي قالت كلمة، فقولها طب والله ما احنا خارجين، والله ما انا مخرجك، يعني انت كنت وعدتها ان انت تخرجها مثلا، وبعدين حصل موقف هي قالت كلمة مثلا زعلتك، فانت رحت انفعلت وتعصبت ورحت قايل لها والله ما انا مخرجك، انت بتعمل ايه؟ بتعاقبها. ولكن العقوبة اللي انت عملتها دي ممكن تكون مش قد الكلمة اللي هي قالتها، بس انت عشان متنرفز عاقبت عقوبة كبيرة. فدايما دايما عايزين نتعلم ايه يا شباب؟ ان احنا حتى في حياتنا ما تاخدش قرار. ممكن الراجل في لحظة يهدم بيته ويطلق مراته في لحظة عصبية، زي اللي اعرف حد يعني كانت مراته تقول له ايه تتعصب وتتنرفز، كانت هي عصبية جدا وهو كان راجل يعني حليم جدا سبحان الله، فتعصب وتنرفز طلقني، فهو يقول لها طيب يعني الوقت متأخر والمأذون زمانه نايم دلوقتي، استني بس ايه لما المأذون يصحى حاضر هعمل لك اللي انت عايزاه، ويضحك. وبعدين لما تعدي الايام وهي تهدى ترجع تقول له انا اسفه وانا فعلا انا غلطانه وانا مش عارف ايه. ان الراجل لما بيتعامل بالحلم يا شباب بيكبر. يعني لو كل واحد وده بالمناسبه هي دي القوامه، الرجال قوامون على النساء، ان انت تبقى ايه وللرجال عليهن درجة، ان انت تحتوي الموضوع، ان هي تقول انفعلت ومش عارف ايه، زي شيخ حويني كان بيحكي قصة، ربنا يبارك في الشيخ ويحفظه يبارك في عمره. فكان بيحكي قصة ان واحدة واقفة لجوزها، هي عايزة تعمل مشكلة، المهم ايه، هو الراجل واخد باله ان هي ايه عايزه تعمل مشكله، فالمهم ايه يعني بيتجنبها، فتيجي تقوم ايه تحط الطبق وترزعه، تحط الكوبايه وترزعها وتعمل مش عارف. المهم في الاخر ايه، لما الخناقه مسكوا في بعض، فقعدت تقول له ايه طلقني، يقول لها طب يا ستي سيبيني انزل، تقول له طلقني، لو انت راجل وابن راجل طلقني، فيقول لها يا سيدي طب سيبيني انزل، تحلف عليه وتشتمه، ولو انت كذا وابن كذا وابوك كذا طلقني. فراح مطلقها، بعد ما طلقها تقول له الله طلقتني بسهوله كده وانت عليك. فانت المفروض ان في المواقف اللي زي دي، ان خلاص انت لقيت نفسك غضبان، ولقيت ان النقاش دلوقتي لا ده احنا الموضوع الصوت عالي وبقينا منفعلين على بعض، ما تكملش النقاش دلوقتي. في واحده تقول لك لا انا عايزك تكمل دلوقتي معايا دلوقتي. يا ستي مش لازم يكمل معاكي دلوقتي وتمشي وراه في الشقه، لازم نكمل الموضوع دلوقتي، ما تسيبيه خلاص، ابعدي انت شويه وانت ابعد شويه لحد ما الدنيا تهدى، لحد ما الامور تهدى. يعني انا عايز اقول ايه، في قصه من القصص الجميله وفيها اداب حلوه جدا، في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال لفاطمة: أين ابن عمك؟ وده والله يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر في وجه فاطمة رضي الله عنها عرف ان هي ايه في مشكلة، ان هي متخانقة مع جوزها. ف شوف حتى اللفظ اللي النبي عليه الصلاة والسلام استعمله، بيقول لها ايه، اين ابن عمك، فين ابن عمك، كأن هو بيستعطفها بالكلمة دي ان هي تفتكر ان ده ابن عمها، ان في رحم بينها وبينه من قبل ما يعرف حاجة. قال ابن حجر في تعليقه، قال: وفيه ارشادها الى ان تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة، وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول لها فين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. هي بتقول ايه، ما قالتلوش بقى لا ده قال لي كذا وعمل لي مش عارف ايه، وتقوم مكلمه امها في التليفون، والخط الساخن دايما مفتوح على طول، تلاقيها ماسكه التليفون وبتحكي لامها وبتحكي لاختها وبتحكي لصاحبتها وبتحكي وقال لي كذا وعمل لي كذا ومش عارف ايه، وامها تقول لها ايه ده وازاي يقول لك مش عارف ايه هو نسي نفسه، وتقول لها لا لو قال لك كذا قولي له كذا ما تسكتيلوش، وتقعد بقى ايه امها شغاله بوتاجاز تسخنها، وطبعا الباشا قاعد مش في دماغه، مش فاهم ايه اللي بيحصل من وراه، صاحبتها قعدت ايه تولع فيها، واختها نفس الكلام، وهي فاتحه الخط الساخن على طول، المشاكل اللي في البيت كلها بره، كل المشاكل اللي في البيت، مشكله ممكن تكون صغيره في البيت تطلع بره تكبر، ده مش ممكن ده اكيد. فسيده فاطمه ما عملتش كده، وبنقول يا بنات اتعلمي دلوقتي من ده. يعني في كتير من البنات، ودي حاجة للبنات ايه عشان برضو البنات اللي بتسمع، كتير من البنات بتبقى متعلقة بوالدتها تعلق شديد، وده شيء كويس، بس احيانا بيبقى بعد الزواج بيبقى لازم البنت تفصل، يعني لازم تفهمي ان انتي بقيتي متجوزة دلوقتي، وبقى في راجل في البيت، والراجل ده ليه اسرار، وفي حاجات بيحبها وفي حاجات ما بيحبهاش، وفي طباع معينه لازم تتطبعي بيها علشان دي حياتك ده بيتك، فمش هينفع تعيشي جو اصل ماما اصل مش عارف، يعني امك وكل حاجه، لكن ما يبقاش التعلق زياده لدرجه ان انت كانك عارف العيل الصغير اللي بيتفطم من البيت، اللي بيتفطم من الاكل من الرضاعه عشان يأكلوه. هي احيانا بيبقى في بنت هي مدللة متعلقة بوالدتها تعلق شديد، بتحكي لها كل حاجة وبتفضفض كل حاجة، فتيجي بعد الجواز عايزة تعيش نفس الطريقة، عايزة اروح لماما كل يوم، وعايزة انزل اقعد مع ماما، وعايزة احكي مع ماما وتحكي لها، وفلان مش عارف قال لي كذا وخدني وداني كذا وجاب لي كذا وعمل لي كذا، فيبتدي الراجل يحس ان البيت مفيش فيه اسرار، يحس ان حماته بتتدخل بطريقه معينه، ان هي عارفه كل تفاصيل البيت، يقول لها يا بنتي يعني ده ايه يعني. فالراجل يحس ان هو مفيش ستر في البيت. فدي من الحاجات المنفرة جدا. يعني حاولي ان انت تتعلمي ان انت يعني ايه تفصلي بين بيتك وبين والدتك. يعني ان انت يبقى البيت ليه اسرار، ان انت تحفظي سر زوجك، ان المشاكل اللي بينك وبينه ما تطلعش بره. فهنا ايه السيدة فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام بيسألها فين ابن عمك، قالت له كان بيني وبينه شيء. طب ايه الشيء ده؟ طب قال لك ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهاش وهي ما قالتش. هو ده يا جماعة الأدب، هو ده الأدب. إن والله أنا بنتي شايفها متضايقة، وأنا شايف بنتي متضايقة، مالك؟ أنت مالك أنت؟ هي يا سيدي متخانقة مع جوزها، أنت مالك؟ هو أنت بتخانقش مع مراتك؟ مالك؟ فلان زعلك؟ طب عمل لك إيه؟ طب إيه اللي حصل؟ ويفضلوا يضغطوا على البنت لحد ما تحكي. أنت مالك أنت؟ انت مالك ان بنتك عندها مشاكل وهي جات اشتكت لك؟ خلاص يبقى يا حاجه خليكي في حالك، ما تدخليش تخربي. وقولي لي بس يا بنتي وانا هنصحك. اعرف واحد وقع في الفخ ده، حماته راحت له كده في اول الجواز، يا حبيبي احكي لي والله لو بنتي مزعلك في حاجه وانا والله ايه يعني هكلمها لك وهعملها لك ومش عارف ايه وبتاع. فراح يعني الولد بيحكي على اساس ان الست يعني ايه عاقله وهتصلح وهتعمل. فبيحكي لها والله يا طنط والله ده انا زعلان من 1 2 3 وهي والله كويسه معايا. راحت الست واخده الكلام ورايحه، شايفه بقى انت مش عايزه تقولي لي هو قاعد يتكلم عليكي وقال ان انت بتعملي كذا وبتعملي كذا، ها قولي لي بقى عمل لك ايه وقال لك ايه. فمن يومها وبدات المشاكل في البيت وبدات تتدخل لحد لما خربت البيت. فيبقى نتعلم من الادب ده. أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، ما نمشي عندي. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي معاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. طب شوف سيدنا علي فيه. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. سيدنا علي لقى نفسه غضبان شوية فراح نام في المسجد. أنت لقيت نفسك متضايق ومتعصب ومش عارف ايه، ما تقعدش بقى في وشها، غير جو، انزل العب كورة، انزل اجري شوية، اخرج مع صحابك، انزل لف بالعربية، انزل اتمشى، روح اقعد في المسجد اقرأ قرآن، اعمل اي حاجة. يعني انت ايه ما تبقاش لقيت الدنيا ولعة والبيت الشيطان فيه، غير وضعك، اتحرك، وانت سيبي زوجك ياخد المساحة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقى سيدنا علي نايم قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. دي يا شباب للشخص متزوج لما حماه يعمل معاه موقف زي ده، ان هو ما جاش قال له انت ازاي تزعل بنتي وازاي انت مش عارف ده بنت النبي، ازاي ان انت تكلمها وتقول لها ولو ما صالحتهاش ده مش عارف. النبي عليه الصلاة والسلام جه طبطب عليه وبيمسح التراب عنه، بيقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، ما تنامش كده، ويكنيه صلى الله عليه وسلم. احنا يا جماعة والله يعني احنا بيوتنا فعلا بعيد قوي عن الهدي ده. فالنصيحة يا شباب ما تاخدش قرار وانت متعصب، ما تاخدش قرار وانت متعصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. يعني دايما القاضي اللي بيحكم، ما تيجي ما تحكمش في مشكلة وانت متنرفز. ليه؟ لان الغضب هيعمي رأيك. كان النبي عليه الصلاة والسلام احيان كمان يحتمل ان سيدة عائشة كان ممكن في موقف من المواقف صوتها يرتفع على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في حديث في مسند الامام احمد عن النعمان بن بشير قال جاء ابو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان، اللي هي أم عائشة رضي الله عنها، وتناولها بدخل يضربها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سيدنا أبو بكر داخل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول أنت بتعلي صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو داخل خلاص هيضربها، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف بين سيدنا أبو بكر وبين إيه السيدة عائشة بيحميها. قال النعمان قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. فسيدنا بكر خرج غضبان، فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاه. النبي عليه الصلاة والسلام بيرضيها، بيقول لها إيه؟ ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ شفتي أنا لما جي يضربك كده وقفت في النص كده خليته ما يضربكيش، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ فخلاص موقف عدى، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحكها والسيدة عائشة ضحكت. قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيهزر معاها وبيرضيها وبيضحكها. ايه ده يعني؟ هو يعني ده المفروض ان هي علت صوتها كده وانفعلت ان انا اخبطها جزء لام وعرفها، امال انا يعني شنباتي دي بتعمل ايه؟ انا لازم هي دي الرجولة. مين قال ان دي الرجولة؟ مين قال ان دي القوامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو في ارجل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل موقف زي ده، ومش بنقول يا شباب ان كل المواقف دي تحمل ان ده مش يعني مش بنتكلم عن الزوجة الغير محترمة، مش بنتكلم عن الزوجة سيئة الخلق، مش بنتكلم عن الزوجة اللي اصلا عادتها ان هي بتهين زوجها وتتطاول عليه، مش بنتكلم عن ده. يعني السيدة عائشة يا جماعة احنا بنحكي دلوقتي مواقف اللي صبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما تقرأ في فضائل عائشة وعبادة عائشة ومعاملتها للنبي عليه الصلاة والسلام زي ما هيجي معنا بإذن الله تعرف فضل السيدة عائشة، تعرف احنا بنتكلم عن مين. يعني لازم الكلام يتفهم في ان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل لعائشة ليه؟ لان اولا هو كان بيحبها جدا صلى الله عليه وسلم، كانت احب من احب النساء اليه صلى الله عليه وسلم، وثانيا لان لفضل عائشة وان هي كان عندها علم وكان عندها عبادة وكانت صاحبة دين رضي الله عنها. فما ينفعش حد يسمع الكلام كده ويقول ايه ده، هو ازاي ان هي ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده متصور في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لان احنا لينا اسوة في النبي عليه الصلاة والسلام، وده بيحصل في بيوتنا. فلما يحصل موقف زي ده وانت اصلا زوجتك مؤدبة ومحترمة وبتحترمك، النبي عليه الصلاة والسلام بيرضيها، يقول لها ألا شفتي أنا كان أبوك جاي يضربك وأنا وقفت في النص، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. قال فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكم. قال له زي ما دخلتوني في مشكلة دخلوني وانتوا ايه وانتوا حلوين مع بعض يعني. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب في البيت بيساعد زوجته، يعني كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا بيبقى مثلا ممكن واحد ربنا موسع عليه ويقدر ان هو يريح زوجته، مثلا يجيب لها خادمة مثلا تساعدها في البيت، ومع ذلك يبخل بحاجة زي دي ويعتقد ان هي لا، هي لازم ان هي تشتغل ولازم ان هي تعمل، وانت لازم امال انت جايه بتعملي ايه؟ لا انت لازم تغسلي وتكوي وتنظفي وتعملي، وممكن تكون مثلا شقه كبيره عليها وهي مثلا عندها حاجات تانية ومع الحمل والولاده. شغل البيت يا جماعه صعب، شغل البيت صعب، يعني ممكن فعلا المراه بتتعب. يعني احنا ايام الجامعه لما كنا مثلا كانت جامعتي في الزقازيق، فكنا بنقعد في شقه شباب لوحدنا، يعني فعلا ان انت خلاص بقى انت لوحدك، فانت بتغسل بقى المواعين وحاجتك هدومك بتغسلها بتعملها، فالموضوع فعلا الموضوع صعب، يعني بتنظف الشقه وتعمل، موضوع فعلا صعب، يعني غسيل الوقفه على الحوض وغسيل مواعين دي حاجه صعبه. فالراجل اللي شايف ان دي حاجة طبيعية وحاجة المفروض ان هي تعملها، حتى الكلمة الطيبة ما بيقولهاش شكرا ولا كتر خيرك ولا تعبتي معانا، يعني بتطبخ وتغسل وتعمل ومش عارف وتربي العيال وتتغير لده وتعمل مش عارف، وبعدين كل ده في الاخر ما يقولهاش كلمة طيبة، حتى ما يقولهاش كتر خيرك تعبتي معانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لو في حاجة يقدر يساعد فيها في البيت ان انت خليك خفيف قدر المستطاع، ماشي؟ يعني قدر المستطاع خليك خفيف. ممكن اقول الكلام ده وانا ما بطبقوش مثلا، بس ايه بس حاول ان انت تكون تساعد زوجتك، يعني ان انت مثلا ايه مش لازم ترمي هدومك في الارض، مش لازم ان انت يعني لو قادر تنظف حاجة مكانك نظفها، عملت طبق قوم شيله وتحرك كده وشيله من شيل الطبق من على السفرة، يعني اعمل اي حاجة، اعمل نفسك كوباية شاي، اتحرك، يعني ايه خفف عنها قدر المستطاع، قادر تجيب لها خادمة تخدمها اعمل ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة اهلي، كانت عائشة رضي الله عنها لما سئلت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت كان ما كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي رواية في السنن في في في رواية في مسند الإمام أحمد قالت سئلت عن عائشة رضي الله عنها قالت سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. ده مش معناه ان ان ان الزوجه تقول له بقى ايه تستدل الرسول شوف بقى انت المفروض ان انت تخدم نفسك لان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخدم نفسه. يا جماعه بلاش نتعامل ان احنا هدفنا واحنا بنتعلم سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا نقهر بعض وان تبقى المعامله ايه ايوه حقي وحقك. الموضوع مش كده، هي الموضوع ما بيمشيش كده. يعني بلاش تجيبي الحديث سيف كده على رقبه ايه على رقبه جوزك، وانا سمعت النهارده في الدرس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل، وانت بقى فين؟ ايوه ما هو برضه يعني انت مش السيده عائشه يعني. كنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام كان في مهنه اهله، كان في مهنه اهله، كان بيساعد في البيت صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب ويحب الطيب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيهتم بالطيب، بيهتم بالنظافة، بيهتم بالأمور الشخصية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بنظافته، الرائحة الطيبة، ويتجمل. فأول حاجة كان النبي عليه الصلاة والسلام لما بيدخل البيت زي ما كنا بنقول كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. لما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. طب ليه بالسواك؟ علشان ما يبقاش في ريحة وحشة، ما يبقاش ريحة فم النبي عليه الصلاة والسلام وحشة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قالت في الحديث، حديث طويل إن شاء الله يجي معانا في حديث سورة التحريم، فسيدة عائشة لما قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الريح اللي مش طيبة، ريح الكريهة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضايق جدا أن تطلع منه ريحة وحشة. يعني قارن ده بين الراجل اللي داخل بيته شارب سجاير وريحته وحشة ما بيهتمش بنظافته الشخصية، وكذلك البنت اللي ما بتهتمش بريحتها ريحتها ونظافتها الشخصية وتهتمش بريحة الفم وتغير رائحة الفم والكلام ده. الأمر ده بيسبب مشاكل كتير في البيت. يعني زوجة مثلا بتنفر من ريحة السجاير وهو يشرب سجاير ويأذيها بالريحة دي، وهي ممكن تكون البنت متطيبة ومتزينة ليه، ومع ذلك هو يعني بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتطيب صلى الله عليه وسلم ويحب الطيب، قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومش بس كده، كان صلى الله عليه وسلم يتجمل لنسائه ويرجل شعره، كان بيسرح شعره عليه الصلاة والسلام. ومش معنى ان انت قاعد في البيت ان انت قاعد ما تبقاش قاعد واخد بالك من شكلك وريحتك ولابس لبس كويس، ما تبقاش قاعد ايه ضارب الفانيلا الداخلية ومش مهتم بشكلك، مش مهتم بلياقتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتجمل لنسائه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عن مسألة الشعر ده، كان يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يزينه وينظفه ويغسله ويسرح كده ويبقى ويدهن ويبقى حسن المنظر حاجة جميلة حتى لو في البيت قدام زوجتك. عشان كده كان ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، اسمعوا يا جماعة الكلام ده، إني لأحب أن أتزين للمرأة، يعني لزوجتي، يعني كما أحب أن تتزين لي المرأة. لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني زي ما انت تحب ان زوجتك تتزين ليك وتبقى في احسن صورة وما تبقاش مبهدلة في نفسها، نفس الكلام انت تهتم بنفسك، تهتم بنفسك. يعني ده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام غير يا شباب موضوع التجمل والنظافة الشخصية والاهتمام بالرائحة والدهن والكلام ده، كان النبي عليه الصلاة والسلام طبعه في البيت ان هو هين لين سهل. كان سيدة عائشة بتحكي سيدنا جابر في حديث بتاع حجة الوداع، فسيدنا جابر بيقول أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وبعدين ذكر حديث طويل ثم قال فقالت عائشة يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. هي احنا قلنا في الدرس اللي فات إن هي قبل لما دخلوا على مكة هي حاضت، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها لقاها بتعيط. تعيط ليه؟ قالت له إيه؟ قال أما لك أنا فستي؟ فقالت نعم. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وبعدين قال لها إيه اعملي كل حاجة وفي الآخر إلا الطواف بالبيت. فجت في الآخر السيدة عائشة بتقول له إني أجد في نفسي، ولا خلاص الحجة بتاعتك صحيح، فهي بتقول له يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. يعني أنا كان نفسي إن أنا برضو إيه الناس خلاص هتمشي وكده، قال لها بس قالت له بس أنا كان نفسي أطوف بالبيت لأن أنا حاسة إن الحجة بتاعتي كده إيه كان لازم إن أنا أطوف. قال إن أنا ما عملتش عمرة يعني زي الناس لما عملوا ولما جم. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. قال جابر شوف بقى ده الشاهد بقى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن ابن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ رجلا سهلا إذا هويت الشيء، يعني لو زوجته يعني تهوى أمر معين والأمر ده مش حرام وهو في استطاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنه يعمله حتى لو يتكلف ليه، إذا هويت الشيء تابعها عليه يوافق عليه. شوف تعليق سيدنا جابر كان رجلا سهلا، إن ده يبقى موجود في البيوت. يا أخي أنت لقيت مثلا أنتوا هتطلبوا أكل ولا خارجين خروجة ولا بتعمل أي حاجة ولقيت زوجتك حب حاجة معينة، والله مثلا إيه نفسي إن احنا نروح المكان الفلاني، ماشي اللي أنت عايزاه. هي حابة تاكل أكلة معينة، كل معاها الأكلة دي. كان ليا شيخ والله ربنا يبارك فيه كان دايما بينصح نصيحة، يقول إيه؟ يقول حاول إن أنت زوجتك تحس إن أنت بتعمل حاجات عشانها. يعني إيه؟ يعني هي مثلا بتحب أكلة معينة وأنت بتحبهاش، وأنتوا خارجين في مكان مثلا، فتروح وتتكلف وتاكل الأكلة دي عشانها. هي دي السهولة. كان رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعه عليه، حتى لو حاجة بسيطة نفسها في حاجة معينة، نفسك كذا، طب خلاص يلا نعمل. طب حتى لو كان ده إيه، لو كان في تكلف، حتى لو خلاف لهوى الرجل، فده مهم يا شباب. مهم إن أنت تبقى سهل في بيتك، إلا لو كان الأمر ده في حاجة فيها حرمانية. يعني هي لو هويت شيء في حاجة حرام مثلا، والله أنا نفسي إن احنا نروح نحضر حفلة مع بعض ونرقص مع بعض قدام الناس، فتقول له النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابع عليه، ولا تابع، لا، إذا هويت الشيء في غير معصية. فالحتة دي برضو مهمة، لأن أحيانا ممكن الزوج يبقى عايز يرضي زوجته وهي تكون مثلا إيمانها ضعيف شوية، فتجر زوجها للحرام وهو علشان ما يزعلهاش وعلشان يرضيها يعمله. وده الرجال لازم تاخد بالها من ده. كتير من الشباب بيكون هو ما شاء الله على قدر من التدين ومش عارف ايه، وبعدين ايه كلنا عارفين هو يا عم خدها وان شاء الله هي خدها وهديها خدها وان شاء الله تتحجب معاك وان شاء الله تتوب معاك وتصلي معاك، وبعدين ياخدها وصاحبنا ده هو اللي ايه، لان هو كان المعيار عنده الجمال، صاحبنا ده هو اللي يقع، هو اللي بعد فترة تلاقيه اتغير. تلاقي فلان اللي كان ما شاء الله الصلاة وحفظ القرآن والسنة والتزام بالسنة، تلاقيه حاله اتغير وشكله اتغير. ليه؟ خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح ان هو كان رجل سهل يتابعها اذا هويت شيء، ولكن لو في حاجة فيها حرام لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل ده. اخر حاجة بقى يا شباب هنختم بيها، وده وكده احنا يعني ايه يعتبر اتكلمنا قدر المستطاع على الامور اللي يعني النصايح في البيوت عندنا. يعني طبعا احنا ما لمناش الموضوع كله يعني، لكن قدر الامكان بنحاول ان احنا ناخد مواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونحاول ان احنا نطبق الحاجات دي في بيوتنا ونتعلم ده، ونشوف لما نسمع الكلام ده نحب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي جانب تاني لسه ما تكلمناش عنه، وهو ان ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربي النساء، بيعلم امهات المؤمنين ويؤدب امهات المؤمنين ويوجهها للخير ويعلمها الخير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دايما بيهتم هنا في النقطة الوقفة الأخيرة معانا بجانب المرح، إن دايما يبقى فيه جو حلو في البيت، يبقى دايما فيه ضحك، يبقى دايما فيه هزار، ما يبقاش الراجل إيه بيهزر بره ومبتسم وأول لما يدخل البيت يقوم إيه مكشر ومتضايق ومش عارف إيه. إن دايما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيهتم بالأمور دي. أما في حديث جميل قوي في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد. يعني حبشة جايين معهم حربة، كل واحد ماسك الحربة بتاعته وبيعملوا زي استعراض كده ايه بالحراب في المسجد يوم العيد. فالسيدة عائشة ايه النبي عليه الصلاة والسلام دعاها ان هي تنظر، قالت فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت انا الذي انصرف عن النظر اليه. في رواية ايه قالت عائشة: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال: تشتهين تنظرين؟ ألا عايزة تتفرجي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مركز إن هي نفسها تتفرج على حاجة، عايزة تغير جو، عايزة تمرح، تشوف إيه استعراض جميل مدام ما فيش فيه حاجة حرام، ما فيش فيه مخالفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقولها: تشتهين تنظرين، نفسك تتفرجي؟ فقلت: نعم، أيوة عايزة أتفرج عليهم وهم بيلعبوا. فأقامني وراءه خدي على خدي، النبي عليه الصلاة والسلام ستر السيدة عائشة بردائه وهي حطت خدها كده على ايه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام بتتفرج، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك. يعني فضلت تتفرج والنبي عليه الصلاة والسلام ايه سايبها تتفرج براحتها خالص لحد لما زهقت، بتقول حتى إذا مللت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حسبك، خلاص كده يعني ايه استكفيتي كده خلاص. قلت: نعم. قال: فذهبي. رواه مسلم. وفي رواية قال: يا عائشة تعالي فانظري، تعالي اتفرجي. فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ فقالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده رضي الله عنه. هي السيدة عائشة عايزة ايه؟ عايزة توصل رسالة لباقي النساء، وعايزة توصل وتشوف هي مكانتها عند النبي ايه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ايه: اما شبعتي؟ فهي تقول ايه؟ لا، يعني بتدلل على النبي عليه الصلاة والسلام، بتدلل على النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها علشان ايه؟ تشوف منزلتها عند النبي، ان هو يصبر ويقف ويسيبها تتفرج لحد لما تخلص. وعلشان ايه باقي ازواج النبي عليه الصلاة والسلام لما يشوفوا الموقف ده يعرفوا منزلة عائشة. قالت: فجعلت اقول لا لانظر منزلتي عنده. يعني انا مش بعمل ده علشان ايه، علشان انا عايز اتفرج، لا لعدم الشبع، حرصا على النظر إليها، بل كان قصدي من هذا القول لأنظر منزلتي وغاية مرتبتي ومحبتي عنده صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو مهتم بجانب أنه هو يخرج زوجته، أنه هو يخليها تغير جوه. أن يا شباب زي ما بيقولوا بتوع علماء النفس يعني الصحة النفسية، إن إن إن البيت الصحة النفسية بتاعت البيت وبتاعت زوجتك وأولادك، وإن أنت تهتم إن البيت يبقى فيه جو ما يبقاش الجو من الكآبة ومش عارف إيه، دي بشكل كبير مسؤولية الراجل. طبعا ده لما يجي نتكلم عن النساء وإنه مسألة النكد ومش عارف والكلام ده، لكن بشكل كبير الراجل ليه دور في ده، إن أنت دايما تعمل وقت أنت تخرج زوجتك قدر المستطاع، إن أنت حتى تمشيها حاجة بسيطة، إن أنت بس إيه يعني تخرجها من الجو اللي هي فيه. يعني هي ممكن تكون مضغوطة من بسبب الأولاد مش عارف ايه، لازم ان انت تحاول تسحبها من الجو ده اللي بيخطفها. تحاول انت مع الوقت ان لقيت الأولاد بيكبروا وهي بتتغير وهي مش عارف ايه، انت تحاول تشدها. فده في حسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جميل جدا في السنن، في سنن أبي داود، سيدنا عائشة بتحكي بتقول ايه، قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك او خيبر، شك الراوي يعني، وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة. يعني كان هي حاطة زي مثلا في زي رف كده وعليه ستارة، وكانت حاطة عليه لعب بتاعتها عرايس. سيدنا عائشة كان ليها لعب بتلعب بيها، فكشفت الريح فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، لعب. فقال ما هذا يا عائشة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها ايه ده؟ فقالت بناتي العرايس بتاعتي اللعب بتاعتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع. يعني ليه ايه النبي عليه الصلاة والسلام شاف في وسط العرايس كده في ايه فرس وليه جناحات من ايه قماش مرقع كده يعني. فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ وقال له أمال إيه الفرس اللي أنا شايفه النص ده؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قالت له ده فرس وليه جناحين؟ قال فرس له جناحان. النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه بيسأل بيستفهم سؤال بيتلطف معاها يعني. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت له أنت مش سمعت أن سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم كان له خيل لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ضحك حتى رأيت نواجذه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعها بتقول له أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ضحك. يعني تخيل كده لما الزوجة تقول مثلا حاجة وزوجها يضحك عليها، ده بيبقى ليه أثر طيب في نفسه. ان لما سيدة عائشة تهزر وتقول حاجة موقف معين وتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيبتسم وبيضحك وفرحان من اللي هي بتقوله، فده يبقى ليها اثر ان هي دخلت السرور عليه، ان هي فرحته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص ان البيت يبقى فيه ضحك ويبقى فيه مرح. شوف كان الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من افكه الناس في بيته، فاذا خرج كان رجلا من الرجال. يعني مفيش مشكلة، كان سيدنا عمر يقول ان الرجل في بيته يكون كالصبي مع اهله. يعني ان انت خليك سهل، ان في البيت تهزر وتضحك ويبقى دمك خفيف، ما تبقاش سخيف يعني، تبقاش ايه، تبقاش تافه يعني، ما تتكلفش حقيقة انت دمك مش خفيف، ما تبقاش ايه تقيل برضو يعني. لكن في نفس الوقت ان ما يبقاش الراجل قافل، يا عم في ايه اضحك، هزر مع مراتك ضحكها مفيش مشكله. فحتى ده يا شباب ده من الحاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشجع عليها في الزواج. يعني لما سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قال هلك ابي وترك 7 أو 9 بنات، سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قال جابر، فسيدنا جابر ليه 7 أو 9 اخوات بنات، قال فتزوجت امرأة، تزوج امرأة ثيب يعني كبيرة وكانت متزوجة ومش عارف ايه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ تزوجت بكر ولا ثيب؟ قلت ثيبا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ يعني مش كنت اتجوزت جارية بكر تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يعني ده مطلوب، ده مطلوب في الزواج، ان انت تهزر مع زوجتك، ان انت تضحكها، ان هي تضحكك، ان يبقى البيت فيه جو من المرح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بينتهز، صلى الله عليه وسلم بينتهز الفرص حتى في وقت السفر في الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة رضي الله عنها، وده حديث عجيب والله لما تتأمل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الجيش وبعدين يقول تقدموا. سيدة عائشة بتروي تحكي الحديث في سنن في مسند الإمام أحمد، قالت عائشة: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، لسه إيه يعني رفيعة، لم أحمل اللحم ولم أبدن، ما تخنتش يعني بعد الزواج. فقال للناس تقدموا، النبي عليه الصلاة والسلام قال للجيش تقدموا، فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك. إيه ده؟ يعني أنت تفكر كده، هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده فعلا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدة عائشة تعالي نلعب سباق مع بعض، نجري جنب بعض، تعالي حتى أسابقك؟ قالت: فسابقته فسبقته. فسكت عني خلاص، ايه جريوا جنب بعض. تخيل الجو، تخيل الجو ده عامل ازاي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيجري والسيده عائشه بتجري جنبه، بيلعبوا سباق مع بعض. النبي عليه الصلاه والسلام اللي محمل بهموم الامه واللي راجع من الجهاد، ويعني انت لك ان تتخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بيعمل ده صلى الله عليه وسلم. وده يدل على عظمه النبي عليه الصلاه والسلام. تعالي اسابقك فسابقته فسبقته. فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. يعني سيدة عائشة بعد فترة حملت اللحم. ممكن يحصل يعني في الزواج، يعني برضو ممكن الراجل، ممكن زوجتك بعد الزواج وزنها يزيد شوية بسبب الحمل، بسبب ان هي بدأت تاكل، يعني بسبب ايه ظرف من الظروف، يعني ان هي بدأت وزنها يزيد. فاحيانا بيبقى الراجل عنده تصور كده ان انا ايه لازم مراتي تبقى على طول زي ايه اللي انا بشوفهم في الـ في الـ في الافلام وفي التلفزيون وعلى انستجرام كده، لازم تبقى كده على ايه يعني تمام مظبوط ما تزيدش. وعنده ايه فوبيا وخايف ان انا مراتي تتخن، وخايف ان هي يا عم، يعني التصور ده يا شباب فيه مشكلة. يعني ممكن زوجتك بعد الزواج بعد الحمل يحصل تغيرات طبيعي في جسمها، فلازم ان الراجل يبقى متقبل ده، ان ده طبيعي. اللي انت بتشوفه هو اللي مش طبيعي. يعني ابشر، لو انت عايز زوجتك تفضل زي ما انت بتشوفهم في التلفزيون كده مش هتفضل كده، الا لو انت متجوز واحده بقى هي مش وراها اي حاجه في حياتها غير ان هي تركز على اللياقه البدنيه وهي مركزه على الاكل وماشي. يعني انت لو ربنا رزقك واحده كده وفي نفس الوقت واخده بالها من حاجات البيت ودينه ومش عارف ايه، يعني انت ربنا بيحبك يعني. لكن الطبيعي ان هيحصل تغيرات، فلازم تبقى انت متقبل ده. فالسيدة عائشة بتقول ايه: عادي يعني انا كنت جارية لم احمل اللحم، وبعدين ايه حتى اذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. نسيت بقى ايه، كانت في غزوة من الغزوات برضو، خرجت معه في بعض اسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني صلى الله عليه وسلم. فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك، يعني صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول لها إيه دي المرة دي بالمرة اللي فاتت اللي انت سبقتني فيها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة نسيت أصلا والنبي عليه الصلاة والسلام فاكر الذكريات دي، فاكر الموقف ده، ودي فاكرة لما كنا بنلعب مع بعض سباق لما سبقتك وانت سبقتيني هذه بتلك. فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم يقول هذه بتلك. وكان صلى الله عليه وسلم يفهم الإيماء بتاعها، الإشارة بتاعتها، ويستمع للفكاهة بتاعتها ويفهم الإيماء دي. احنا يعني محتاجين ايه نقف عندها وقفة كده. يعني سيدة عائشة بتحكي بتقول ايه يا شباب في البخاري، قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ يعني أنت نزلت وادي فلقيت شجر متاكل منه وشجر مش متاكل منه، هتخلي البعير بتاعتك ترتع فين؟ هتقعد فين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي لم يرتع منها. هي السيدة عائشة عايز تقول إيه؟ تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بإيه بتبعت إشارة كده بتقول له يعني لو أنت مسافر ولقيت في شجر متاكل منه وشجر مش متاكل منه، هي إيه بتدي إشارة إن هي البكر الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم، قال في الذي لم يرتع منها، في الذي لم يرتع منها. فمهم إن الراجل مبدئيا يحاول يفهم يعني إيه. يعني أحيانا بيبقى يعني بتبقى مشكلة فعلا عند الزوجة، يعني يقول لها مثلا إيه مالك يا حبيبتي، فيكي إيه، مالك إيه، في شكلك في حاجة. هو الراجل يعني مش عارف يفهم في إيه المشكلة، يعني أنا عملت إيه ولا إيه اللي حصل، ولا هو مش فاهم. يعني ممكن تكون مثلا قرأت بوست معين وبعدين كان حصل حوار، مثلا شافت واحدة صاحبتها جوزها عمل موقف كده مش ولا بد، فهي ايه قاعدة بقى ايه مستحضرة البوست مع كلام صاحبتها مع كومنت فلانة، فقالت ايه لا بس ده هو اكيد بيعمل اللي هما بيقولوا عليه ده. فالمهم ايه، هو شايف ان هي متضايقة ومش فاهم هي متضايقة ليه، فيقول لها مالك يا حبيبتي، تقول له مفيش، اشتغلنا بقى، مالك مفيش. طب ما تقولي له، ما هو يا ستي هو ما بيشمش على ظهر ايده، يعني انت مش متجوزة ساحر، يعني هو مش هيعرف. ما تقولي له مالك، يعني انت متضايقة من حاجة، قولي له والله انا متضايقة من كذا، استني لما يكون في وقت مناسب، اختاري الوقت المناسب وقولي له والله انا الموقف الفلاني ده حصل ضايقني، او مثلا انت كان قصدك ايه بالموقف الفلاني كذا، او تعدي. لكن الراجل هي بتبقى ايه عايزاك، انا عايزاك انت اللي تفهم. طب انا يعني ابشري، هو مش هيفهم، هو مش هيفهم ليه، لان هو الراجل محتاج ان انت تقولي له مالك، والله انا بتضايق من 1 2 3، انا بحب 1 2 3. وكذلك ايه اللازم يا شباب يبقى فيه، يبقى اولا الراجل مركز مع زوجته، واحنا خطبنا النهارده كله الرجاله يعني، وتاني حاجة ان يبقى في حوار في البيت، يعني لابد يكون في حوار بين الراجل وزوجته، يقعدوا يتكلموا مع بعض نتناقش. طيب انا والله يا فلانة بحب كذا وبحب كذا وبتضايق من كذا وكذا، وكان نفسي ان انت تعملي كذا، والموقف وين انت عملتي ده كان موقف كويس انا اتبسطت منه، وهي تقول له والله انا بحب كذا. لازم يبقى في كل فترة كده قاعدة، لان يبقى في حاجات كتير جدا ممكن مع الوقت يا جماعة الشيطان بيفضل شغال علشان يخرب بين الازواج بشكل مستمر. يعني ممكن هي الراجل ما عملش حاجه، الشيطان يقعد فكره معينه يقعد يرميها في ذهن المراه وتكبر وتكبر وتكبر لحد لما الموضوع يتضخم يتورم عندها. فحل ده ايه؟ ان انت تكسر ده بان انت تتكلم، يبقى في حوارات. يعني لما قلنا حديث السيدة عائشة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، ماشي ده مستوى عالي إن النبي عليه الصلاة والسلام مركز. هي لما بتقول لا ورب محمد بتبقى راضية عني، ولما بتقول لا ورب إبراهيم بتبقى إيه غضبانة، بتبقى متضايقة. السيدة عائشة قالت إيه؟ قالت قلت أجل والله يا رسول الله، أيوة أنا فعلا كده ببقى متضايقة في موقف معين فبقول لا ورب إبراهيم، ولكن إيه والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. لكن الشاهد إيه، إن هي قالت له أنا اتضايقت من كذا بتضايق من كذا. فمهم يا شباب إن إحنا يبقى عندنا ده، يبقى عندنا الحوار ده. آخر حاجة نختم بيها إن كان النبي عليه الصلاة والسلام دايما يداعب مداعبة لطيفة، حتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر عمره يعني قبل المرض اللي النبي عليه الصلاة والسلام مات فيه، سيدة عائشة بتروي تقول في مسند الإمام أحمد قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي، دماغها مصدعة كده، فبتقول وأنا أقول ورأساه. فقال بل أنا ورأساه، يعني يقول لها بل أنا يا عائشة ورأساه، ده أنا والله اللي دماغي وجعاني يعني. ثم قال ما ضرك لو مت قبلي، يعني يقول لها النبي بيهزر معاها يعني، بيقول لها طب لو ايه المشكلة يعني لو انت مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قال لها يعني ايه المشكلة لو انت مت وانا ايه غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. عايز اقول لك ان الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله لها قبل المرض اللي النبي عليه الصلاة والسلام توفي فيه صلى الله عليه وسلم. فقلت لكني او لكأني بك، يعني هي بتقول له بقى سيدة عائشة لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. بتقول له ده أنا هموت وأنت إيه هترجع بقى تتجوز عليا ولا هترجع لنسائك، مش هتهتم بيا يعني. لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.